فقال ابو سفيان قولته الخالدة: والله ما رأيت احدا يحب احدا كما رأيت اصحاب محمد يحبون محمدا. والحق ما سهرت به الاعداء. فهذا عروة بن مسعود وحديثه في البخاري لما ذهب الى النبي يوم الحديبية ورأى الحب الصادق من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد عروة الى قومه ليقول: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، ووالله ما رأيت احدا يعظمه اصحابه كما رأيت اصحاب محمد يعظمون محمدا. والله ما تنخم محمد النخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. الا وقعت في كف رجل منهم، لم يأتي بها من على الارض، كلا، بل تقع في كفه. وكأن الصحابة يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم والكل يتسابق من يتلقى النخامة. وقد يستكثر هذا قلوب مغلقة لم تعرف ولم تذق طعم الحب. ولو عدتم الى الوراء قليلا لوجدتم من العاشقين من فعل ما يفوق ذلك. لو قرأتم شعر العاشقين وشعر المحبين لقرأتم العجب العجاب. ولكن قلوبا مغلقة شامدة جافة قد لا تستوعب مثل هذا الحب الرقراق، لانها ما ذاقت وما عرفت طعم الحب. والله ما تنخم محمد النخامة الا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. واذا امرهم ابتدروا امره، واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولا ينظر احدهم اليه اجلالا له صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبة في الله، والله لو توقفت مع مشاهد الحب الرائق من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله لاحتجت ورب الكعبة الى لقاءات، لا الى لقاء واحد، لكن من تعمدت ان استهل الموضوع بهذه المشاهد الرائعة، لا لمجرد الثقافة الذهنية كما ذكرت، وانما لنعلم السر الحقيقي في تأخر الامة، ولنقف على السبب الحقيقي في ذل وهوان الامة. فالامة الان تدعي الحب لرسول الله، بل وتحتفل الان احتفالات ضخمة بالحلوى والعرائس والقصائد والاشعار على اعلى مستوى، وسمعنا كلمات رقراقة، وسمعنا اشعارا منمقة مزوقة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ونستمع هنا وهنالك الى المحاضرات والامسيات في التلفاز وفي المساجد وفي الشوارع، تحتفي الامة الان برسول الله، وتدعي الامة الان الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، في الوقت الذي نحت فيه الامة شريعته وانحرفت فيه الامة عن سنته. انه الكذب ما ارخص الادعاء وما ايطر الزعم. اين شريعة النبي الذي يتغنى المسؤولون على اعلى مستوى باخلاقه؟ اين شريعته؟ اين شريعته في الحب؟ اين شريعته في الاعلام؟ اين شريعته في التعليم؟ اين شريعته في الاقتصاد؟ اين شريعته على شواطئ البحار العارية؟ اين شريعة النبي؟ اين اخلاق النبي في الامة؟ نتغنى الان بخلقه عليه الصلاة والسلام بابي هو وامي وهو كذلك صاحب الخلق الكريم

بل خط نادي في المجلس الجهاد بل وسخر المذكره. فترى اخا يتخطى الرقاب ويسير على رقاب اخوانه يؤذي من حضر من الفسق بدعوى انه حمل التسجيل ليسجل خطبه الشيخ، فتقول له لا انت خالفت السنه اجلس مكانك. لا يستجيب. هل هذا محب؟ لا والله، ولو خدع نفسه بانه محب. تضرب عشرات الامثله بل مئات الامثله سترى ان الحب يحتاج الى صدق، الى صدق. اين انت يا من قضيت الليل امام المسلسلات والافلام من حب رسول الله؟ اين انت يا من ضيعت الصلوات من حب رسول الله؟ اين انت يا من قصرت في اعفاء اللحيه من حب رسول الله؟ اين انت يا من اكلت الربا من حب رسول الله؟ اين انت يا من خرجت بدون الحجاب الشرعي وضيعت الصلاه من حب رسول الله؟ اين انت يا من عقدت الوالدين من حب رسول الله؟ اين انت يا من نبذت الشريعه وانحرفت عنها من حب رسول الله؟ اين انت يا من لم تحقق الولاء والبراء من حب رسول الله؟ اين انت يا من استهزأت بالسنه والدعاه والدعوه من حب رسول الله؟ اين انت يا من صدقت عن الدعوه وسبل الدعاء من حب رسول الله؟ اين انت يا من اكلت الحرام من حب رسول الله؟ اين انت يا من اذيت شهوانك من حب رسول الله؟ اين انت يا من كذبت في قولك وعملك من حب رسول الله؟ ذكرت بهذا المشهد مرارا وتكرارا، وانه يحلو لي ان اذكر به الان. جاء تلميذ محب لشيخ محب فقال له يا سيد بلغني انك ترى رسول الله في رؤياك، ترى النبي كل ليله. قال وماذا تريد يا بني؟ قال علمني كيف اراه، علمني كيف ارى حبيبي رسول الله. فقال الشيخ المربي اذا فأنت مدعو الليلة لتناول العشاء معي وعندي. ففرح التلميذ بدعوة شيخه، وأحضر الشيخ لتلميذه العشاء وأكثر فيه الملح والموالح ومنع الماء. وكلما ألح التلميذ في طلب الماء أبى عليه شيخه الكريم، واستحيا التلميذ أن يلح في الطلب. ثم قال له التلميذ علمني، فليصبر على الممش والموالح ليتعلم هذا الدرس الغالي كيف يرى حبيبه الغالي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له شيخه نم، قال علمني، قال ليس الان، علمني. قال ان استيقظنا لصلاه الفجر علمتك ان شاء الله تعالى كيف ترى في نومك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونام التلميذ في شوق لهذا الدرس الجميل، ولكنه في الوقت ذاته لبشريته نام يتلوى من شده العطش. فلما استيقظ التلميذ قال له شيخه يا بني قبل ان اعلمك، هل رايت الليله شيئا من الرؤى في نومك؟ قال نعم يا سيدي. قال ماذا رأيت يا بني؟ قال رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير بين يديه. لأنه نام يفكر بكل كيانه في الماء، فرأى الماء من السماء ورأى الماء في الأرض. والجعان بيحلم بسوق العيش، رأيت الأمطار تمطر تمطر والانهار تجري والبحار تسير بين يديك. فقال له شيخه المربي نعم يا بني صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرايت رسول الله. من يدعي حب النبي ولم يكف من هديه فسفاهه وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه، ان كان صدقا طاعه ووفاء. ايها المسلمون، هل نحب رسول الله حقا؟ نحتاج الى مصارحه والى صدق عالي. وانا لن اجيب، بل ينبغي ان يجيب كل واحد منا وكل مسلمه على هذا السؤال، هل نحب رسول الله حقا؟ عاود النظر في المقتضيات وانظر وسل نفسك السؤال مرة بعد مرة، هل أحب رسول الله حقا؟ أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه بصدق، فمن رزق حب النبي بصدق حشر معه. اللهم احشرنا مع نبيك بحبنا له يا أرحم الراحمين، اللهم احشرنا مع نبيك بحبنا له، وارزقنا الصدق في حبك وحب نبيك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وحب نبيك. اللهم ارزقنا حب أوليائك الصالحين، اللهم ارزقنا حب أوليائك الصالحين، وارزقنا بغض أعدائك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب المؤمنين وحب المسلمين، واملأ قلوبنا بالبغض لأعدائك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم وكما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم واولدنا حوضه الأصفى واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نرق ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل عليهم رحمة من عندك، اللهم اكلهم لحما خيرا من لحمهم ودما خيرا من دمهم، وكفر عنهم السيئات وارفع لهم بهذا الابتلاء الدرجات يا رب الارض والسماوات. اللهم فك اسرانا واسر المسلمين، اللهم فك اسر المسلمين، اللهم فك اسر المسلمين، اللهم استر عوراتهم يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل مصر راحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا رب العالمين. اللهم اني اسألك لاخواننا الذين جلسوا خارج المسجد في هذه الحرارة الشديدة ان تنجيهم ونحن معهم من حر النار. اللهم نجي اخواننا خارج المسجد ونحن معهم من حر النار، اللهم نجي اخواننا خارج المسجد ونحن معهم من حر النار برحمتك يا عزيز يا رب.